بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة الثانية من حلقات الخلافة الراشدة، قصة جميلة، قصة أتمنى من كل مسلم أن يدرسها بعناية وبتفصيلات. ما نذكره في هذه الحلقات هو مجرد فتح شهية لقراءة قصة الخلافة الراشدة، يعني هذه مجرد خواطر أو إيجاز لقصة الخلافة الراشدة، بتحتاج منا إلى أوقات أكبر وأوسع، لأن كما ذكرنا في الحديث في الحلقة الماضية وختمنا به الحلقة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتمسك بهذه الفترة وبدراسة هذه الفترة بعناية. قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقلنا يقصد صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. بيقول صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. احنا قلنا استنباط مهم جدا في الحلقة الماضية حول هذه الجملة من الرسول صلى الله عليه وسلم، جملة التمسك بها، وأن هذا عائد على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. استنبطنا أن هو لا تعارض بين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبين سنة الخلفاء الراشدين، واستنبطنا كمان أنه في أمور ستكون جديدة في عهد الخلفاء الراشدين لم تحدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، على الأقل بهذا التوسع وبهذا الوضوح وبهذه الصراحة. وسيجتهد فيها الخلفاء الراشدين اجتهادات خاصة، ووجب على المسلمين أن يتبعوا هذه الاجتهادات. على سبيل المثال، إن شاء الله هنتكلم بالتفصيل في هذا الموضوع، موضوع جامع القرآن الكريم. موضوع جامع القرآن الكريم هذا لم يحدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة لما جم يجمعوا القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، قالوا إيه؟ قالوا: كيف نفعل شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهم في تصريح هنا إلى أن هذا الحدث لم يحدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيش كتاب جامع للقرآن كله من أول السورة إلى آخر السورة، ما فيش كده. هذا لم يحدث إلا في عهد أبي بكر الصديق، وهنقول إن شاء الله تفاصيل هذا الموضوع لما نأتي إليه في قصة الصديق رضي الله عنه. هذا حدث لم يحدث قبل ذلك، ومع ذلك عندما فعله الصديق رضي الله عنه وارضاه خليفة الراشد وأقره في ذلك بقية العظماء عمر بن الخطاب وبقية الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، خلاص صار هذا السنة. يبقى صار دلوقتي لما تيجي تمسك مصحف وتقرأ فيه أنت متوافق بهذه القراءة مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مع سنة الخلفاء الراشدين. ما حدش يقول والله المصحف ده ما كانش موجود أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ما أقدرش أقرأ فيه، ما حدش يقدر يقول كده، لأن هذه صارت سنة الخلفاء الراشدين التي ينبغي أن تتمسك بها. موضوع حروب الردة، الرسول صلى الله عليه وسلم في عهده نهى أسامة بن زيد رضي الله عنهما نهيا شديدا عن قتل رجل قال لا إله إلا الله. الرجل طبعا مشهورة القصة أن الرجل ليتقي رجل من الكفار في معركة مع الكفار أوجع المسلمين ضربا وقتل منهم عددا، فترصد له أسامة بن زيد ورفع عليه السيف وهم أن يقتله. قبل أن ينزل عليه السيف الرجل ليتقي السيف بوضوح قال لا إله إلا الله، أسلم في هذه اللحظة. فأكمل أسامة بن زيد رضي الله عنهما الضرب وقتله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرف قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وغضب غضبا شديدا ونهى عن مثل هذا الفعل. طب احنا شفنا بعد كده في حروب الردة ان كثير من الاقوام سنرى انهم يقولون لا اله الا الله، ومع ذلك قاتلهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه واقره في ذلك بقية الصحابة. هذا امر جديد لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه صار سنة. الظروف صارت مختلفة والاجتهادات صارت جديدة، والاجتهاد الذي اجتهد فيه الخلفاء الراشدون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هو اجتهاد موافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم حيا لأخذ نفس هذا القرار. طبعا الكلام ده احنا مش بنقوله كقراءة تاريخية فقط، احنا بنقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه تنبأ ان هتكون في احداث جديدة، وان علينا ان نلتزم ونتمسك بما اجتهده الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وارضاهم. خلي بالك هنا في الحديث برضو فبيقول لي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، فوصفهم في هذا الحديث بالرشد ووصفهم بالهداية. معنيين في غاية الأهمية. يعني إيه رشد؟ الرشد هي كلمة تحمل كل خير، معناه كل ما يحمد، كل ما يحمد هو رشد، وعكسه الغي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم قد تبين الرشد من الغي، سورة الأعراف. إيه هو الرشد والغي في السورة؟ تبين كل أنواع الخير من كل أنواع الشر. إذن زي ما كان الرسول يقول الحلال بين والحرام بين، هي نفس المقياس. إذن الرشد هو كل خير، فوصفهم الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث بأنهم راشدون. يعني إيه؟ قال وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، يعني يفعلون كل خير ويبتعدون عن كل شر. هذا وصف. الوصف الثاني المهديين معناه أن هذا ليس من عندهم، إنما الله عز وجل هو الذي هداهم. مهدي، من الذي هدى؟ الله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن الصراط الذي سار عليه هؤلاء الكرام هو الصراط مستقيم، هو صراط المهديين، هداهم ربنا سبحانه وتعالى إلى هذا الطريق. هذا كله يطمئن المسلمين إلى اجتهادات الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وارضاهم. مش بس كده، آخر استنباط هنقوله في الحديث العظيم ده، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ختام الحديث بهذه الصورة معناه طمأنة من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن اجتهادات الخلفاء الراشدين ليست من قبيل البدعة. التمسك بها يقي من البدعة، لأن في أمور كثيرة وخاصة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الناس بتقول لك الله إزاي عمل كده والرسول ما عملش، فبيعتبروا أن ما فعله أمر جديد وبيتهموا سيدنا عمر بإضافة شيء على الدين. الرسول بيقول لك هوت، شوف الكلام، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي الأول بيكنبها بالتمسك بالسنة الخلفاء الراشدين. إذن ثبت بهذا النص إن تكون مطمئنا إلى أن ما اجتهد الخلفاء الراشدون في اختياره من أمور هو ليس من قبيل البدعة، بل هو من السنة، وليس من قبيل الضلالة، بل هو من الهدى، وليس من قبيل الغي، بل هو من الرشد، وهو من عند الله عز وجل. هؤلاء القوم مهديون، هداهم ربنا سبحانه وتعالى إلى ما يصلح حال المسلمين إلى يوم القيامة. طيب، إذا كانت هذه الفترة بهذه الأهمية، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان دقيق جدا في تحديد مدتها. ده كلام جميل جدا، لأن ممكن حد يقول لي والله الخلافة الراشدة هي خلافة أبو بكر، هي خلافة أبو بكر وعمر، هي خلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية وكذا وكذا. يعد نختلف مع بعض في تأويل طول المدة، يا ترى مقصود سنتين، مقصود 10، مقصود 20، مقصود 30، حسما الرسول صلى الله عليه وسلم القضية. وقال صلى الله عليه وسلم قال الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملك بعد ذلك. الله، الحديث النبوي لا يضرب بعضه بعضا. طالما الحديث صحيح هتلاقيه متوافق مع بقية الأحاديث ومتوافق مع القرآن الكريم، لأن كله من معين واحد، أوتيت القرآن ومثله معه. أي إيه مثله معه؟ لو إيه؟ ليه سنة مطهرة؟ يعني الله عز وجل آتى الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن وآتاه السنة مطهرة. فعمرك ما هتلاقي حديث بيضرب حديث، لازم يكون في وجه للجمع بينهما يفقهه الفقهاء والعلماء. مهما شفت ان في حديث متعارض مع واحد، اذهب الى احد العلماء هيجمع لك بينهما بطريقة او اخرى من طرق الجمع بين الاحاديث. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لي الخلافة في امتي 30 سنة، حدد لك مدة معينة 30 سنة. كلام في منتهى الدقة، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم حدد 30 سنة، ثم قال ثم ملك بعد ذلك، يعني بعد الخلافة التي مدتها 30 سنة ديت سيأتي ملك. تذكر هذا مع الحديث الذي ذكرناه في الدرس الماضي أو في الحلقة الماضية اللي قلنا فيها إيه، ثم تكون خلافة على منهج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا. هذا الملك اللي في الحديث الأول هو الملك في الحديث الثاني، بس هنا في الحديث الثاني أضاف إلى أن فترة الخلافة على منهج النبوة دي 30 سنة. طيب 30 سنة تشمل إيه؟ هتشمل فترة حكم أبو بكر الصديق سنتين وشوية، وبعدين فترة حكم عمر بن الخطاب ديت 10 سنين، وبعدين فترة حكم عثمان بن عفان ديت 12 سنة، وبعدين فترة حكم علي بن أبي طالب ديت 5 سنين. لما تجمع الأربع خلفاء يطلعوا 29 سنة ونص. الله أكبر. تيجي تكملها بفترة حكم الحسن بن علي 6 شهور، من رمضان سنة 40 هجرية لربيع أول سنة 41 هجرية. الله أكبر. ربيع أول، والرسول صلى الله عليه وسلم مات في ربيع أول، يعني 30 سنة بالضبط، مش تقريبيا، مش 30 سنة وشهر، مش 30 سنة وشهرين أو أقل أو أكتر. هذه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وهذا يعطينا رؤية خاصة لفترة الحسن بن علي رضي الله عنه رضي الله عنهما، زي ما إن شاء الله هتيجي في دروس قصة الخلافة الراشدة نتكلم عليها، إن اختياراته أيضا الحسن بن علي رضي الله عنهما هي من السنة النبوية، هي من سنة الخلفاء الراشدين المهديين التي ينبغي أن يعض عليها بالنواجذ ومتوافقة مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى دي 30 سنة. طبعا في ناس كتير بتقولك الخليفة الخامس الراشد هو عمر بن عبد العزيز، هذا لعظمته ولقيمة فترته، هذا مدح له، لكن نتكلم على فترة تشريعية. فترة تشريعية لا، مش داخل فيها فترة عمر بن عبد العزيز. فترة تشريعية هذه هي 30 سنة دولت، هيكون فيها قرارات، يكون فيها اجتهادات، يكون فيها مواقف معينة على المسلمين إلزاما إلزاما أن يتمسكوا بها، أن يعضوا عليها بالنواجذ، وهذا يشمل زي ما قلنا فترة الحسن بن علي رضي الله عنهما. ده كلام جميل جدا. الجميل يا إخواننا ويا أخواتنا إن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضهم هم نفسهم الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن كانوا يعرفوا إن اختياراتهم دي هتبقى سنة للمسلمين، يعني عارفين ان الاختيار الذي يختاره سيكون ملزما لبقية المسلمين بالاتباع، مش في زمنه بس، في الأزمان اللاحقة. وطبعا ده بيضع مسؤولية ضخمة على أكتافهم، هذا ليس وجه ان هو يعتد برأيه او يفتخر او يعني يتعالى، لا ابدا حاشاهم، لكن هو كان عارف ان دي مسؤولية، عشان كده كان يدقق بشدة ويطمئن بقوة إلى أن ما اختاره هو الصواب، لأنه عارف أن بعد كده هو رسم طريق سيسير عليه المسلمون إلى يوم القيامة. ده شيء في غاية الأهمية. هحكي لكم قصة حدثت في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنهما رضي الله عنه، والقصة دي كان شاهد فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبتعرفنا يعني إيه سنة الخلفاء الراشدين. في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه واحد شرب الخمر فقرر أن يقيم عليه الحد، فكان حاضر سيدنا علي بن أبي طالب في الموقف، فجاء الرجل اللي هو شرب الخمر وجاء بالجلاد الذي سيضربه ضربات إقامة حد شرب الخمر، فبدأ الضرب، ووقف سيدنا علي يعد عدد الضربات، ثم قال علي أو الراجل بدأ يضرب لحد ما وصل ضرب 1 2 3 4 10 20 30 40، وصل عند 40 قال له قف، 40 ضربة. ثم قال عليه، خلي بالك بقى من كلام عليه رضي الله عنه، كلام عليه هنا بيوضح لنا المعنى اللي أنا أقصده، معنى سنة الخلفاء الراشدين. بيقول إيه؟ جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40. يعني هو عارف من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أنه جلد شارب الخمر 40. جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر رضي الله عنه 40. برضو حصل في عهد أبو بكر الصديق أن شرب بعض الناس الخمرة فجلدهم أبو بكر الصديق 40 جلدة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال وعمر 80، يعني عمر جلد 80 جلدة لشارب الخمر. هنا موقف غريب علينا، ان ان ان ابو بكر ضرب 40 زي الرسول صلى الله عليه وسلم، فجي عمر ضرب 80. وقال بعد كده سيدنا علي، كمل جملته، قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد ابو بكر 40، وعمر 80، وقال جمله عميقه جدا بعدها، قال وكل سنه. الله اكبر، ايه الوضوح ده؟ وكل سنة، يعني ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم سنة، وما فعله أبو بكر سنة، وما فعله عمر اللي ضرب الضعف ضرب 80 سنة، وهذا أحب إلي. هذا اللي هو إيه؟ اللي هو وقوفه عند 40. يعني سيدنا علي نفسه اختار إيه؟ اختار 40، فضرب الرسول 40، أبو بكر 40، عمر 80، عثمان هو في عهده 40، وعلي 40، وفي النص زي ما شفنا علي عمر ضرب 80. طب ازاي ده مش مخالف للسنة؟ ما الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب 40، لأنه في التشريع الإسلامي أن هذا الضرب اللي شارب الخمر غير محدد، 40 أو أكتر أو أقل، غير حد القاذف مثلا 80، او حد الزاني الغير محصن 100. دي فيها تحديدات معينه منصوصه اما في القران الكريم او الرسول صلى الله عليه وسلم نص على ان هذا امرا ان هذا امر واجب لابد ان يكون بهذا القدر، لكن سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فتحت المجال، هذا من سنته صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر ضرب 80، وعلى فكرة في بعض الروايات الأخرى بتقول إن سيدنا عمر في صدر خلافته ضرب 40 في أول عهده، ضرب 40، وبعدين تمادى الناس في شرب الخمر زي ما يكونوا شايفين إن الحد ما هوش مشكلة قوي، لو مسكت هتضرب 40 جلدة، فلما شاف إن الناس تهاونت في أمر الخمر زود ل 80، هو عارف إن عنده مساحة يزود، هو ما زودش في جلد الغير محصن، ما زودش في جلد القاذف للمحصنات، يعني دي منصوص عليها في السنة، خلاص التزم بالسنة، بدل أساسا فعل ذلك لابد أن أفعل مثله، لكن الأمور اللي فيها مساحة وكديت منها اختار سيدنا عمر للظروف التي عاشها أنه يضرب 80. وفهم علي بن أبي طالب وكذلك عثمان بن عفان، لأنه كان حاضر هذا الموقف، عثمان بن عفان فهم أن الموضوع فيه سعة من 40 ل 80 او جايز اقل، بس ما زودوش عن 80 لان كان اقل رقم في الحدود التي ذكرها الله عز وجل هو 80، فقال لك ما ارتفعش فوق رقم وضعه الله عز وجل اللي هو 80 للقاذف، قاذف المحصنات المؤمنات، فده الاجتهاد بتاعهم. فصار كل سنة، يا زلمة الكلمة اللي قالها واضحة جدا، يعني اللي عمله عمر ده توصيف عليه ابن ابي طالب رضي الله عنه، فترة مات فيها عمر خلاص انتهى وانتهى، يعني هو عنده حرية انه يخرج بره رأي عمر، وفعلا خرج واجتهد في ان هو يضرب 40 كما كان يضرب الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق، اختار هذا الاختيار، لكن في النهاية قال وكل سنة. يبقى ده بيعرفنا يعني ايه سنة الخلفاء الراشدين، وان هم كانوا فاهمين جيدا ان هم الخلفاء الراشدين. وفاهمين جيدا أن ما فعله الخلفاء الراشدين هو سنة لابد للمسلمين فيها الاتباع والاقتداء والتمسك بها كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم. ترتيب الخلفاء الراشدين ترتيب جاء في أحاديث نبوية. يعني على سبيل المثال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة بعد طلوع الشمس فقال، بيوصف لهم رؤيا رآها صلى الله عليه وسلم، فيقول: رأيت قبيل الفجر كأني أعطيت المقاليد والموازين، فأما المقاليد فهذه المفاتيح. ده مش موضوعنا عشان كده مش هدخل في تفصيله، لكن الموضوع هو اللي جاي. قال: وأما الموازين فهذه التي تزينون بها، التي يوزن بها العبد، يوزن بها في الفضل في القدر، فوضعت في كفة. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه وضع في كفة، الميزان عارفين ليه كفتين، فوضع في الرؤية التي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، ورؤية الأنبياء الحق، رؤية الأنبياء حق، فقال: فوضعت في كفة ووضعت أمتي في كفة فوزنت بهم فرجحت. طبعا ده منطقي ومفهوم، الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق وأفضل الأنبياء، وزن بالأمة فرجح بها صلى الله عليه وسلم. لكن اللي جاي بقى خلي بالك، قال: ثم جيء بأبي بكر فوزن بهم فوزن. الله أكبر. يبقى يبدو أن احنا مهما قرأنا في قصة أبو بكر الصديق لم نعطيه حقه. هذا الرجل إذا وزن بأمة الإسلام، أمة الإسلام اللي فيها عمر وعثمان وعلي والحسن والصحابة رضي الله عنهم والتابعون، وفيها العلماء وفيها المجاهدون وفيها وفيها وفيها إلى يوم القيامة، أمة الإسلام، وأبو بكر في ناحية يرجح أبو بكر، أي قدر وأي قيمة وأي درجة وأي فضل، مهما تقول مهما تصف مهما تشرح مش هتوصل، مش هتوصل. وده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، والرؤية من الله عز وجل، يعني ما فيش أكتر من كده توصيف. هذا قدره عند الله عز وجل، وهذا قدره في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جيء بأبي بكر فوزن بهم فوزن، ثم جيء بعمر فوزن فوزن. إذا خرجنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحزبة وأبو بكر الصديق، فعمر لوحده يوزن الأمة كلها. لا ده أنا كده خدت انطباع تاني خالص لما أجي أقرأ قصة الخلفاء الراشدين. لما نيجي نتكلم في قصة الخلافة الراشدة تسمعها بخشوع، بتتكلم على أمثلة لا تقارن ولا تقاس بغير من البشر، بنتكلم على أمثلة بتزن أمة، الأمة دي فيها ملايين ومليارات من الناس، الإيمان الذي في قلبه، التقوى التي يتحلى بها، الخشوع الذي يميز حياته، الانضباط مع طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله، التقيد بالقرآن والسنة، هذه معايير ما تقارن عندهم بغيرهم أبدا. عمر يزن الأمة كلها إذا خلى منها الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. ثم قال: ثم جيء بعثمان فوزن بهم. برضو شوف قد ايه الناس بتنتقد عثمان رضي الله عنه وارضاه وهو بهذا القدر وهذه القيمة. احنا اكيد ما نعرفش الكلام ده، مش ممكن تكون بتعرف ان عثمان رضي الله عنه وارضاه اذا وضع في كفة ووضعت الامة الاسلامية في كفة دون رسول الله السلام وابي بكر وعمر، فانه يرجح بالامة كلها بكل من فيها، بكل العلماء اللي بترجع لهم وكل الاراء الفقهية اللي بتسمعها وبكل وبكل وبكل، يرجح بهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، هذه قيمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم رفعت، ورفعت الموازين. يعني دي كانت نهاية الرؤية. الرؤية ذكرت أبو بكر أولا، ثم عمر ثانيا، ثم عثمان ثالثا. أتعتقدون أن هذا الترتيب عشوائي؟ حاشا لله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الترتيب ده مقصود، والرسول صلى الله عليه وسلم بيعرفنا بإشارات واضحة إلى أن هذا هو الترتيب الذي سيأتي من بعده، وهذه أيضا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. في تفصيلات أخرى وترتيبات جميلة هنقولها برضو على نفس النسق تطمئن، لأننا بندرس فترة متابعة من الوحي ومؤيدة من رسول الله عليه السلام بهذا التوصيف وهذا المدح ومهدية من رب العالمين سبحانه وتعالى. ده كله يخلينا نتمسك بدراسة هذه الفترة ونسهب في التفصيلات إن شاء الله، ونأمل أن نعطي لها من حياتنا أوقاتا وجهودا وأعمارا لدراستها. تقبل الله منا منكم، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.